بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كنير لبعض أهنا مقدمة دي هردعي لبعض كتاب كي سدحات سلسلة يعني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية. أنا كتاب كي سدحات عقيدة أهل السنة أم عقيدة أصحاب الحديث أم عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وقيري ذي أفر بغلا فرطن يساقال هجيري دو مركحيد عشر كان نهر وحان كسو الشيخ نينان كذهد لي دونه عشر كان لبعض هر دعاية مقدمة ده مسائل في الافتراق مسائل كساب سن مسلمين تي يددك قبل ذا اوتو كان ايه مسائل اسكو خلافين ومسائل الإيمان مسائل كتبتن هرانا يكسوا هاللين كوانا كهالليان أساس كودو ومسائل أركان الإيمان يخلاف كدعي لحر يدوي أفر بسألة أغم مهم سن وحان كسوا قادانا ينو هردعينا إي عشر كينا المانتا مسائل كوباد وخلاف كدعي حقيقة الإيمان والاستثناء فيه مسألة اللباد وخلاف كدعي قاعدة إثبات الصفات يحق الله النقرية مسألة السدحات ومسألة كدعي الإيمان بالقدر يسير الله قيب سمي مسألة أفرادي ومسألة الصحابة أفرت مسألة أي أغوى وين مسائل ككتاب كأنه وحيكو ريغيان مسائل كلو دي إيمان كي كم إذا الإيمان باليوم الآخر وقبره سؤاشي قبره سو صارستي أهواشي قيامة ميزانكي حسابتي شفاعة دي وإيمانك عماشي سقيبك جليس مسائل لما يستر يوي لكن مسائل كبادان كود قارهان خلاف كتيراي أفرتاسا أغم مهم سن وكريكم له هذا أفرتا مسألة عن مذوالبا وحوغي قيحسة إيو ألقاب تأيي مغعيادة أهل السنة خلاف سنة كرنا شيء عن حوغي قيح كدمنا عن سوقنا هذا مكنش أفرتا برمي قدر أعنما أرد إيا طالب لبدي كتابه رسوم مري أبو عثمان السابوني نتشوغة ما رب ذا نوكلنا كوا وين يوسي لمنهم مسألة إيمانك وحقول موقضة كتاب كانوا طابن دونه إلا سو خرافي وثلاثة مواطن سدح مرضوي ما كان الله هذا يحق حقيقة الإيمانك إيمان محلي لهذا هي استثناء مركلي لهذا موطن الأول وحال سو خرافي منزلة العمل من الإيمان إيمانك عملك إيمانك كمد ميهي مسا كمد معه هدوسا كمد هين هدي خلخل كدعو أما وحكي مادان سامين تيلي بكويا لنكرا إيمانك ضدك أهل السنة خلافة يسمى حالة لها مقعود مسألة ذا موضع الله بعد إيمانك ما قيب سامي كرا مسا ما قيب سامي كرا بس موضع ذلك سدحادنا إيمانك استثناء مقالا بمعنى إن شاء الله ما لقدر كرام أنا مؤمن إن شاء الله سيكوب كوبان هدنا بمسيرا كوكو قيحو أهل السنة والجماعة قول كودو صورا مرتي إنونا إيمان دونا إيمانكو سد احتير بوليه قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالجنان ملك الله صوق قابيانا قول وعمل ونية أما ومعرفة بالغراية سد حداس وحين صوب مرني منك مسد متك كله بوس كيس مبوحين كرو ما ألف كنا وينو شيء دونا أهل السنة ضد خلاف صم باتيرة أو يري إيمانك كمد معها أعماش جوارح صنك صلاة زكاة إسلام كي كمد يهين إيمانك كمد معه صدرت إيمانك وقول عقيدة النية السغونة نيذيس ما كلا بدنا وقدر يقينهم دتك كلا بدنين هل كاس مرك لجاري دتك إيمانك عملك كساري وإيمانك لبك سو كوبي أما دتك إيمانك عملك كساري ودتك اللي يرادو المرجئة كتبت أن صادر الكتاب كان يكوى كالي هذا المرجئة ما قاشو وحا إيادينا يوحا ردية يوحا كدقيتانة يوحا أدلة بادان لو كينا يو وإيمانك أعماش جواريح ذو إني كمتا إيا كمد معها دتك مرجئة أها وعلا بقيبوت إمغا عطاي فذا مرجئة ذا سو قليه غلات سيفو غادي إيوه ضد أن سيفو غين ومرجئة الفقهاء ليراد مرجئة الفقهاء وحال لغة شيدا دذيري إيمانك عملك جواريح ذو إيمانك كمد معها ضدكنا أسل كيسي مكالا بدنا وقدر كي يقين قلبه وعلاق السمين يهي قول كنا وعلاق من مارمان صح قفك وعماش واجبات كي جواريح ذا هدي وضيع عقاب ومضانيا هدي وصند كل محرمات عقاب ومضانيا لكن هو مسألة الذنوب وقالي عقاب كذا مسألة إيمان إيا يقين يسبدل كذا النقصان يمعها وجاءت الفقهاء وقول حماد بن أبي سليمان وشيخ أبي حنيفة إيا أرديكيسي أبو حنيفة إيا صاحبين كيسي أبو يوسف محمد بن الحسن عقيدة الطحاوية أبو جعفر الطحاوي إيا تاسو قري ولذلك وحكوليه وأصله أهله في أصله سواء ضدك أهل الإيمان كأسلك سواء كالسميه ومسألة أهدكوت المامي وعلى هذا جرى أسلك سيقينت إننا كالتقين أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى ويقينت الدرجات ميالته وحلقوك لفعنا ذا قاركوت سولي هيوي وإنما له لدى المحقق تفاوت بحسب التعلق علمي أما يقينتو هاد بمالها يقشيكو كالبادان تهي إيادة ذاتذي ذو مكالبنا صدرت هالكاسي إيمانك الزيادة والنقصان إيا استثنه مشي أذي إن شاء الله إن لديه كارو بيسامين كيالتي قيبت لباد وغلات المرجئك وليرادو قلات المرجئنا عمل كي مركي كبا سارين قول كان قدر كأحكام تابي كالليغين قارنا قول كليا ويا يراهدين قارنا عق يقين كليا ويا يراهدين قول كوا دليل عليه إيمانك كمد معه مركا قلات المرجئة كوا اللي يراهدا كوا يو وحي سيفو غيين وحي دهين ومرجئة ذا مربضا يقع لو تشيدايو ومسال كنو إيمان دون الدم بكستو أو تسميسو يواجب كستو أو ضيع ضعي إيمانك كاقا وحبا أمر لميسو ويساقو عاصي أدوها إيماني كإيماني جبريل هل كاس ويا مسألة داس مركا طائفة في حقيقة الإيمان خلافتي قيبتي سن هوري عملكم مكمد با ما يتري مرجئة ليرها هذه مرجئة عد مقشو عملكو إيمانك كمد ما أهبين لهن مسائل كي صفات كي يقدر كي يمحيك قبان مسألة كروي يقول لفتو دوم يسوافق الدونان مسألة كروي موطن كاللباد اللي سو خلافي إيمان كاس قول يعمل يعقيدي يقصد ككونية ككوبان وحاكم ذاي السن قيب تهوري أهل السنة معتزلة يا خوارج لكن موطن كاللباد بالغو كالتاك دونا إيمانكو ما قيب قيب سما أو قيب انتاي تكتو قيب ما تشوغي كرتا أهل سنة وحايد هين ها إيمانكو يزيد وينقص وحاي كرد لغان تهي مركو زيادان أوبا تي قيب باكو صدر متي markuu nuqsaamana way yaraatay qaybbaa tagtay qaybbaana joogta. Masaladii ziyaadatul iimaan waa nuqsaanihiina adilo badan bay leedahoo kitaabka ku iman doonta. Waxaa khilaafay ahlusunnaha laba taa'ifo oo hal qaacida ku khilaafay. Labada taa'ifo waxay yidhaahdeen iimaanku ma qaybsami karo, aliimaanu laa yatajazza, ma qayb qaybsamo, imaa inuu wada joogo wa imaa inuu wada baxo. Waana mas'alada Raazi muqadimadii hore aan ku soo maray ee markii uu imaamu Shaafici radinayo waa magac majmuuca iswato qowl iyo camal iyo ictiqaad. Haddii la yiraahdo hadday qayb tagta qaybi taga wada wada tagayo wey aan hadhaynin. Qaacidadaasi waxaa isku raacay murji'adii camalka ka mid ma aha tiri iyo khawaarijtii iyo muctiziradii camalka ka mid ay yiri, waa labadaba isku raaceen iimaanku ma qaybsami karo. Saa darteed yaqiintu tafaawud qaybna joogto qaybna tagtay ma yeelan karto. Wa ahluhu fi aslihi sawaa'un, dheh qaybta yaqiinta iimaanii ka iimaanii Jibriil wa Mikaa'iila, dheh wa iimaani alambiyaai walmursaliin, waayo qadarka asaaska iyo ma laa yatafaawat walaa yaqbalu tajzi'a waay. Markay madka isku raaceen labada qolo bay sii kala baxeen. Tayib, haddii wixii qayb ay meesha ka maqan tahay, xukunka qaybta joogta yeelanayso wuu joogaa iyo xukunka qaybta baxday baa yeelanayso wuu wada baxay bay u kala jabeen. Khawaarij iyo Mu'tazila waxay yidhaahdeen sax iimaanku waa qowl iyo camal iyo niyad, laakiin laba iimaanku ma qaybsamayo. Saa darteed mid haddii la waayo waa wada tegey, haddii camal laga tago waa la gaaloobay, haddii muxaramaad lagu dhaco waa la gaaloobay. Halkaasay ka miiseen. Masalada ay ka dhalatay weeye dhowr mas'alaa ka dhashay. Waxaa ka dhashay masaa'il dadka mudnibiinta ee waajibaadka dayacay inay gaaloobayaan oo Mu'taziliya khawaarij mareen, iyo iimaankoodii inuu kaamil yahay oo mar hadday qayb joogta qaybta joogta xun kaloo wada joogayaa sidiisii buu u wada joogaayo murji'adii ah. Waxaa ka dhashay masaa'il ka dambeeyo ah way gaaloobeen, shafaaca naarma laga soo saarayaa qof kale baa ka mid ah. Masaa'ilul khuruuj cala alxaakimi wuu gaaloobay oo daaru kufrin daaru islaamin baa ka mid ah. Masaa'il fara badan baa ka dhashay, masaa'il saxaabada ku saabsanoo fitnadii xilligii khilaafka iyo Cusmaan iyo dagaalkii Sifiin ee Mucaawiya Cali markay dhasheen iyo Jamal iyo kuwii lamidka ahaa dadkii xukunkoodu muxuu noqonayaa. Masaa'il ka xilliga kitaabka iman doona ka dhashay, masaa'il saasoo fara badan baa iyagoon ismeel lagu ururinay kitaabka inoogu iman doona. Mowtinkana waa mowtinka labaad. Mowtinka saddexaad ee ka dhashay taa iyadana alistithnaau fil iimaan way, iimaanka istithnaa fil iimaan haddii lagu yiraahdo insha allahu way waxa lagu jeedo. Ana mu'minun insha allahu ma dhihi kartaa, inaad hada qasab maaha. Ahlu sunna waa dhihi kartaa insha allahu way banaanta. Tafsiir shak baabu shakina maaha, macnaheeduna mu'allifka inoo fasiri doona kitaabka. Dadka khilaafayna waxay leeyihiin maya insha allahu waa shaki una gaaloobayaa. Mas'alada waxaa ka dhashay xanafiyadan mutaakhiriinta waxay u badan yihiin maturidiya. Maturidiyana waa murji'adii yaqiintu aynan kala tegi karin, insha allahuna agtooda waa ka shaki. Qolyahan ashcariyadu insha allahuda way qabaan waa la dhihi karaa bay yidhaahdeen. Maturidiyadu masaa'ilka iyo ashcariyadu ay ku kala duwan yihiin bay ka mid tahay almashi alistithnaa fi liimaan. Maturidiyadu waxay gaadheen inay ashcariyada gaaleeyaan waa gaalo dhahaan. Ashcariyada ishayeene u badnaana shaaficiyay ahaayeen, waxay dhaheen haddaba nimankan waa gaalo ashcariyada ah ee shaafici madhabkiisaan haysanaa leh, gabdhahooda ma la guursan karaa, waa masaleeda inzaala lahum manzilat ahli lkitaab, sida ahlu kitaabkan ula dhaqmaynaa gabdhaha iyaga ma guursan karaan, kuwoodana waa guursan karaa. Masaladay ka dhalatay ee mutuunta fiqhiga ee mutaakhiriinta xanafiyada ku qoran halkan ay kasoo jeedaan. Masalat istithnaa fi liimaan bay kasoo jeedaa. Dabcan masaa'ilka rag baa kitaab ka qoray, maturidiya ashcari kala duwan yihiin se ay isu gaaleeyeen. Haddii tawaa'ifta iyo waxaa ka dhexeeyaan marka hadallo, marbaan kutubtii laga qoray wixii la isiriyo sheegi doonaa haddii alla yiraahdo. Taasi waa masaladii koowaad ee xaqiiqatul iimaan laysku khilaafay. Masalada labaad, qaacidatu ithbaati sifaat, sifaatka ilaahay marka loo sugayo maxaa lagu salaynayaa? عند أهل السنة والجماعة وحال قوصة لينا يا قاعدة دا وحي كتابك يا السنة دا كجمد لما قاعدة قوصة لينا عند أهل السنة إثبات الصفات قاعدة كوبات وعين الصفات يا اسمه كسو غيهين كتابك يا السنة دا والظاهر كوضانا لغو معنى ايو لما وعين تشبيه هي تحريف لغا إلى عليه سيدي ذنا إن لود دايو قاعدة التنزيه ليث كمثل الشيء أن مرول باي كل معناته ما دام ربي سبحانه وتعالى وغيب إن غيه أرقيس مركض قياسا ليس قياسي عقل لغو مسوغي كرير هذه محايا لي عقل لغو حال لغو سوغا معنى هذا قياس عقل لغو حبوس بربر لغا وحبو مامية مركو وح مامينا يحسبر برد يغيو وح او يقانو اما وح لميدا يقانو وح كتشانكو يا ربنا سبحانه وتعالى مونا أرق آدمو وح وغا كتشانكو يو وغا قياستانا ما أرق إلهي نحولي فلا تضربو له لله الأمثال إلهي تصالى يواد بربر نكتانو وكتشانكو يسان هاو سمينينا ليس كمثله شيء مرد السيداس اللي يري طريق عقل هي قياس وصفات إلهي لغو أغادو أما لغو تشانغو ياي مجروي محانكو تشانغو ينكرر وحيجي ربي نغسو ديشي قرآن كسية سنة سوغانا عن رعنو انت إلهي نوشيغ عنكو أكانو قاعدة دو ينسية ليس كمثل شيء ونا عنكو دباقنو قاعدة دو قاعدة أهل السنة والجماعة وانا قاعدة دو كانتي إن صفات إلهي إنو كورتشيرو إنو سود دغيو إنو وجه ليه إنو قعن ليه إذا كتابك يا سنة دي بيكو جران قل يا أخيران وحيدا ذين مايا قاعدة دا مخالفين تل أهل السنة وحيدا المسألة دا مرجع عقلي قوي وحي عقلي قو أقلاذانا وعلا أقلانا يا وحي أديدانا وعلا ديدا يا كدبيا واسيقي بسمانو عقلي قو صفات بيا سمابا ما أقلا هاي رادان قار كميدا قار كميدين هاي راهذان قيب عقليات ليرادة صفات السبع وقليه أشعارية ديه بتكلمتك وقتك خلافك صوب اللو دي أبو الأش حسن أشعاري مرد الله نين دتك والدتك اللي راهذا لقبك اللي راهذا وات الجهمية إرقى الجهمية هدان مقشه لما دتك قاعدة صفاتك كتابك السنة سيدو ده اللو دي دي بعد الجهمية اللي راهذا أما صفاتك لنبا هدي ذان أما صفاتك قار كميدة هدي ذان أما معنى التأويل هو تحريف هجليان ولذلك أشعريادو ومتأخرين تأين نقان نعي وجنسك الجهمية ذوي وحنارك دورنا كتابك إبان عن سوري ديان ومكان تقنو إنت كتبتو ذا متأخرين تصفاتك يكون تأويلين يان بألفاظها وإنت الجهمية ذي هوري قبل الأشعاري نيساعدها لشيغي وحسن معه سأصدرت ذاتك الصفات كديدة أما قيب كميدة ديدة مرجعية ذا قرآن إيا السنة ذانا كبوتا وعقلي أعلن إيوه صفات عقلية كليان وقل الله هيله هم الجهمية جهمية دي الكواسة اللي تشيدة أما هو ذا ديدان أما قيب كميدة ديدان سأصدرت قف كان جهميه باب الإيمان مرجعنا وأن نقوم كراه خوارجنا وان نقون كرا معتزلنا وان نقون كرا ولذلك الجهمية ذو وحي كل من إيسا معتزلة ذي مرجئة ذي هي قدرية ذي با الجهمية كبو حدا حدا ينوبا بضنبا لكن مكة بك الجهمية لغو يرى هذو مسائل اللي ما وحي كقب وقف كان لغو مشيقين مسألة صد هذا الوكالة تغي ومسألة القدر إلهي قدر كيسة سابقة وحول بهوري ما أقري وحول بمديوان قشن يهي مشي أذي سيه دونستي سكوني عام كيه شر يا خير بمهوس قلاه iyada ma ku salaysan yahay mise maya? Haddaan dhahna waa ku salaysan yahay. Insaanka aadamihii khiyaar ma leeyahay oo isagu doonitaan iyo rabitaan ma leeyahay, mise waa qasban yahay oo dhagax la tuuray iyo qof meel laga soo kor laga soo riday oo hawada soo socdu la mid yahay? Tarafaani wa wasat, laba dhinac iyo dhexda loo qaybsamay. Marka hore, qadarka ilaahi caam ma yahay ahlu sunna iyo qadariya loo qaybsamay. Qadariya waa nufaatul qadar, kuwa qadarka inkiray. Ahlu sunna waxay yiraahdeen laba qodob: wax walba qadar ilaahay oo saabiqa acmaalul cibaadi ah, wax walbana qadar iyo abuur allay ku yimaadaan, waxaa ka mid a afcaasha aadamaha, acmaashooda, say daatadoodu qadar iyo khalqi rabbi ugu timid, bay acmaashooduna qadar iyo khalqi rabbi ugu timid. Shar iyo khayrbana qadar ilaahay iyo doonitaankiisa caamka abuu u khuduuca, u hoos yimaada, u hoggaansanya. Wuxuusan doonin dunida kama dhaco, wuxuu doonana wuu fulaa. Aadamuhu rabitaan buu leeyahay, doonitaan buu leeyahay, khiyaar buu leeyahay. Wixii uu doono ee aan tiidin doonitaan rabbi ilaahay iyo qadar ka horreeya wuu samayn karaa, mana qasbana, sida qaacida fi lqadar aan marku faahfaahinay. Wamaca dalika ahlu sunnuh baabulqadar in la qodqodo la faarfaaro way ka digaan. Waxay dhahaan waa nidaamul kawn iyo sirullaahi fii khalqihi weeye. Hadda daabulqadar aada u sii qodqodo, qof qoraxda aada u fiiriyo, indha diraandiri baa lamid noqon, umadan badan baa ku halaagsamaye. Baabulqadar midha berde duuduub baa loo liqaa, ka dhig wa antum mira bilqadari khayr washar, waa inoo iman doontaa adiladeeda. Ahlu sunnaha dadka khilaafsani waa laba qaybood, waa qadariya iyo jabriya. Qadariyadu waxay yidhaahdeen ilaahay khayrkuu qadaray ee shar ma qadarin, iraadadiisa iyo mashiicadiisuna ma saameeyaan, mana hoos timaado wixii shar ah iyo acmaasha bini aadamka uu samaynayo. Insaankuna camalkiisa isagaa sameeyey oo abuuray, ilaahayna qadar saabiqa kama laha, ma ogaa cilmigeeda ma laha. Laba taa'ifay noqdeeno, kuwa qulaado ma sii ogaanin ilaa uu dhaco ilaahay ma ogaanaya yiri, iyo kuwa yiri wuu og yahay laakiin ma qadarin, waa muctazilada. Qadariyaa la yidhaahdaa, waana qowlu lmuctazila. Qolana waa jabriyo, waxayna wax walba ilaahay waa qadaray sida ahlu sunnuhu dhaheen, laakiin insaanku khiyaar ma leh. Insaanku khiyaar ma leh, maadaama una khiyaar lahayn wuu ku qasban yahay. Kii gaaloobay gaalnimada waa ku qasban yahay, kii dembi sameeyeyna waa ku qasban yahay, waana loo ciqaabi. Waxaa la yidhahdaa loo ciqaabayo soo dhulmi maaha. Halkaa waxaa ka dhalatay laba mas'alo. Wad kutubul usuul iyo tacriifaadka in badan ku arki doontaan. Markii dhulmiga la tacriifinayo, in la yidhahdo atasaruf fii milki lghayri, mas'aladan ay ku salaysantahay. Waxaadan lahayn ood maamulato ama aada faragelisaa dhulmi la yidhaahdaa, waxaa laga cararayaa ilaahay dadkan waa ku qasbay, waa milkigiisii, suuraba duu ka yeela dulmi ku maaha. Waa qadiyad ogow. Nafyu lxikmati walasbaab taliil, asbaab iyo tacliil oo dhan in laga saara meesha. Oo waxa walbo ilaahay abuuray laa liqaayatin, wax dan oo uu ka lahaa lama arko. In tacliilu laxkaam markii ay tasiilka usuusha fuqahadii dambe shaaficiyadii ashcariyadu ay qorayeen, waxay ina dhaheen halil asl fi laxkaami attacliilu am la, asalka axkaamtu in xikmad loo jideeyey miyaa mise maaha. Waxay dhaheen shaaficiyadu waxay qabaan maaha, waa been, waa madabkii ashcariyadu shaaficiya laga dhigay. Waa warka aanu kuma dhihin qawaacidda shaaficiyada xanifiyada isku khilaafeen. Takhriijka Zanjani markaa akhriyaysa qaacida ka fiiri masal nafyu tacliil walxikmati mas'alada la yidhaahdo, iyo nafyu lasbaab mas'alada la yidhaahdo, halkan qowlka jabriyaday ka dhalatay. Mas'aladiina waxay saamaysay xataa kutubtii usuulka, fiqigii bay saamaysay, sharci xadiidkay saamaysay, tafsiirkii aayaadkay saamaysay. Asbaabtii qadarka marka laga hadlahayo waxaan biqadarin buu ku noqday marka laga hadlayo xukumka axkaamtu ma wuxuu ku jideysan yahay lilcillati iyo maya man bisababi baa mise maca sababi weeye qofka la diray qoorta laga jaray ma mindidaa laga jaray ba u dhintay maya agteeda u dhintay way la saaxiibtay masaa'ilkaas dhibka waa masaa'ilka ashcariyadii iyo madhabkoodii jabri bay u badan yihiin ashcariyadu marka ashcariyadu jabri ay u badan yihiin muctaziladana kulligood waa qadariya saa darteed almuctaziliya alqadariya marmar lagu dhihi baabkay ka qaybeen iimaanka camalka baa saameeyey oo qadarkiina way nafiyeen masalada afraad ee muqadimadeena nagu dambeysa la isku khilaafay waa masalatu saxaaba kutubada caqiidana lagu soo daray masalatu saxaaba iyo manziladooda bacda annabiyi sala allahu calayhi wasalam qowl ahli sunna waa iyagaa ummadan ugu fadli badnaa waa cuduul marba saxaabi hadduu yahay in la yaqaana uma baahno wadarkii xadiidkiisana waa la aqbali in la ammaanaa waajiba wixii qaarkood ka soo fulana sida ugu wanaagsan in loo fasiraa laynaga doonayaa haddii dhexdooda waxyaabihii ka dhacayna inaadan aada usii dhexgelin malahana u wanaajisaa lagaa doonayaa labunbay u qaybsamaan qolyo asiibay oo laba ajir leh iyo kuwo khaldamay oo ahlulcilmi iyo mujtahidiin ahaayo hal ajir leh ahlusunnaha dadka khilaafay waa thalaatha maraatib thalaatha tawaa'if wey qeyb waa qeybta shiicada iyo raafidada oo koox yar markii saxaabada laga reebo gaaleeyey way gaaloobeen diintay ka baxeen lacnadooda iyo caydooda ilaahay baan ugu dhowaanaynaa leh abuubakar iyo cumar iyo khilaafadooda iska daayey waa laba gaal oo malcuuniina leh oo labada waaberi iyo gabaldhacaba caydooda wax ka dhiganaya oo caaisha ummulmuminiin iyo xafsa caayaya oo leh cumar iyo abuubakar markay lacnadayaan allahuma lcan jibta sanamay qurayshin wajibtayhima wataaquutayhima wabnatayhima oo caaisha iyo xafsa oo mucaawiye caayaya oo abu hureyre caayaya xadiid badan u wariyey dadka soomaalidan hadda waayahan dambe qolyo axbaash iyo beliya baas kusoo galay qola waa qolada oo shiica iyo raafidi iyo waxaa dhahdaba qolada labaadi waa khawaarijta iyo muctazilada oo iyagu laga soo bilaabaa cuhmaan xilligii hore iyo cumar iyo abuubakar ma haystaan khilaafkii xilligii cuhmaan dhashay cuhmaan gaaleeyey kadibna cali gaaleeyey oo labadaba dilay oo saxaabadii dadkii mar xilligii joogayna wax gaaloobay iyo wax faasiq noqday faasiqtooda maba jire faasiq waa ungaale halkaa mariyey waa taaifada labaad taaifada saddexaad waa muctazilo iyaga ka agdhow waxay leeyihiin ijtihaadkii khilaafkii saxaabada dhexdhacay midna musiib buu ahaa midna mukhti buu ahaa kii khaldanaa ma garanayno laakiin kaa khaldan waa faasiq bayn almanzilatayn weeye khabarkiisana lama aqbali karo saa darteed maadaama midkood faasiq yahay khabarkoodoo dhan waan wada radinaynaa madii waxba kama qaadanayno saa darteed baa iyagoo caaya saxaabada wax ka sheegaya oo duraya warkooda aan qiimeynaynin baad arkaysaa cadaaladoodana wax ka sheegaya saas darteed muctazilada iyo khawaarijtu waa isu dhowyihiin saddexdaa taaifo saxaabada waxay ka yidhaahdeen iyo waxa waajibka nagaana waa baabu saxaaba wax caqiida loogu soo daro intaas kadib khulaasada gabagabada muqadimadeennaasi baabul imaam marka laysu khilaafay waa ahlusunne iyo murji'a baabu sifaad marka laysu khilaafayna waa ahlusunne iyo jahmiya baabulqadar marka laysu khilaafayna waa ahlusunna qadariya iyo jabriya baabu saxaaba marka laysu khilaafayna waa ahlusunna iyo shiica khawaarij iyo muctazila saddexdaasoo iyagana dhinaca qofku isagoo baabul iimaan muctazila ah buu baabu saxaabana muctazilada yahay khawaarijta u dhow saa darteed muctazilada iyo khawaarijtu baabu saxaaba iyo baabu xaqiiqati liimaan way isu dhow yihiin muctaziladu waa qadariya sifaadkiina asalkoodu waa jahmiya saa darteed qofku wuxuu noqon karaa murji ah jahmi ah qadari ah buu noqon karaa shiicadu intaan ognahay intooda badan ee dambe sifaadkana waa jahmiya sifaadka waa jahmiya saa darteed isma diideyso in mar lagu yihahdo qoladan waa murji ah oo iimaan baa laga hadlayaa, xaqiiqada camalku ma gala. haddana waa jahmiya lagu yidhahdaa, sifaat baa laga hadlayaa iyo kalaamka ilaah iyo culuwiisiiyo. haddana waa qadariya lagu yidhaahdo ama waa jabriya lagu yidhaahdo. haddana waa muctazila ama waa khawaarij ama waa raafida lagu yidhahdo, isma diidayaan. midba baab baa laga hadlayaa, baabab kale wuxuu ka qaba ma tusayo. intaasan muqadimadeenna labaad oo erayada la isticmaali doono inta aynad hordhac u ogaateen ay muhiim tahay ahayd ujeedadeedu iyo casharkan inaan kusoo gabagabaynayna inta casharka dambe iyo bilowga kitaabkaan saga imanayna muqadimadii mu'alifka waxaan kaga tagaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.